كيف يواسي اللي فراق محبوبه وبقابل عقل في الرسام فيد. انا كيف يفاني حبيب قلبي ما خلى غير صورته ونعوته وخياله. امن لا عمري نضال زين في البضوب بحاله. كيف يواسي اللي فراق في أنا كيف جفاني حبيب قلبي أملا عمر ضال زين في الغزلان بحاله. صبت حين ودعني والفي ما نقول ديلو جوارحي وتقال لساني وارتخى وعروق بداني واطلب الدم عياني. ما سباني حتى راني في لونقاني وحياني بسلام وجلس وسطاب تقعادو. ومناين شافني مسلي نيم شروقان لي ودعتك يا سيد قبل بعد الوداع راسي باش ملكني وحاز عقلي ومشى في حاله. كيف يواسي اللي فرق محبوبه ما بالعقل في الصابرين. انا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلى من صورته ونعوته وخياله. امن لا عمري نضال زين وزلان حاله. اسيدي ما قل جولت الغباء بحبيبي الطول هذا مقام سعدي سبحان الله من هويت وعشق تباه لا غنان تكوى بجفاه. عقيل فاهي باقي ساهي مع الملاهي ما يفقى في الشيات بين صلاحه وفساده. وين ما مال به ريحه يترطب كن غصن من دوحة في الجيد. ترى يتسجدو نسيمو ترى يعواج مايلو اختيار على حالو. في وسيل اللي فرق محبوبو قبل عطر في الصافي. أنا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلى من صورته وخيالو. أملا عمري نضال زين في الغزلان بحالو. ما صيفت لي يا رسول نرجع كيف يرجع راح المريض او عطشان يراجع الفيض الى شرب رواه وشف الغيض. بلا غراضي جاف عراضي وسرت راضي نشوت عقلي في خاطره ومرادي في مراده. يعرف روحي وعزيز عندي وجفيت على محبته وقريب والبعيد. والزين منين كايحقق بين القلوب كتحبو يكتج فالو. في وسيل الفرق وقوم قبل اعطاني الصافي. انا كيف شفاني حبيب قلبي ما خلى من صوته وخياله. املا عمري ضال زين في الغزلان بحالو. اسي سافرت في طريق الا سلكو هدفون مرتاح قل زعما نمشي وحدي على قدر ما يحمل جهدي مرت واليا عن جسدي فريد غادي اتبعدي على بلادي نلحق دامي شود يضيل من صياده مديت عليه من تطلق التال اللي سافك الدماء قلبو صمد حديد واصرني السحر في نيامه أرامي من بغاي قنصو يحصل فغلاله في واسي اللي فرق محروم قبل عمر في نصطان أنا كيف شفاني حبيب قلبي أخلى بصره يمزوم خلاله أم لا عمري انضل زين فغزلان بحاله محبوبي من قلبي يزول تقول غير بالملقات عمرسود فوق من سوا من جلمود ولا يدوبها حرسود بلحظ سردي وشفر هندي وخد وردي سلطان فحم تنصر راكب فوق جواده بالسيوف الطال والمزارق ومع بطال غطسة في الزارد والحديد وقليل الجاد كيف يعمل حتى ياتي المرسب ويباهي بوصاله في واسي اللي فرح محبوب قبل عقل في مصافي أنا كيف شفاني حبيب قلبي أخلى غير صوته أملا عمري انتنسي بضوء حالو أسيدي وما من مليح عشقسون التلوصون وما من همام خدمتي كابو كنت لعز من حبابو بين جلاسو وصحابو فصيح عربي زتم ربي بفضل ربي والمالكني صغير باقي فيا منادو سكران بخامرة الملاكة والغايب ما عليه لا حكم ولا تقيد سوى عندو اللي مسلي واللي متعوب في خلافه ما شافوا حاله في واسي اللي فرق حبوه قبل عقله أنا كيف جفاني حبيب قلبي أخلاق بصوته وقلتوب خياله أم لا عمري انضل زين في الغزلان بحاله دام الطلول داك الديب نجلس وساحر لي خد فلون قران فلي اتغر والمشفى عسلي عين شهلة وجبين علا بدر جلة والغرة شمس من ضياها نيام تمادو حجبين معرقين نونين ام شرقية بقلم خطات فقيه شديد والجيت تقول جيت شادي والقد قويم سامري يترطب كماله في واسي اللي فرق قبل عقل في نصر أنا كيف شفاني حبيب قلبي أخلى بصوته ونبتوب خياله أمنا عمري انضل زين في بضوء